ولا حنقابل مين ولا عارفين فاضل لينا دقايق ولا سنين. سفر يا سفر ايه الدنيا سفر فراق ولقاء نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا لفين. نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا لفين. مش عارفين اني محطة حنرسي عليها يا عين. ولا عارفين مين حنفارق ولا حنقابل مين. نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا لفين. نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا لفين. مش عارفين انهي محطة حنرسي عليها يا عين. ولا عارفين مين حنفارق ولا حنقابل مين. ولا عارفين فاضل لينا دقايق ولا سنين. سفر يا سفر ايه الدنيا سفر فراق ولقاء لقاء وفراق. هو القلب يا ناس مش كال السفر. نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا لفين. نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا لفين. مش عارفين انهي محطة حنرسي عليها يا عين. ولا عارفين مين حنفارق ولا حنقابل مين. نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا لفين. نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا لفين. مش عارفين انهي محطة حنرسي عليها يا عين. ولا عارفين مين حنفارق ولا حنقابل مين. ولا عارفين فاضل لينا دقايق ولا سنين. سفر يا سفر ايه الدنيا سفر فراق ولقاء لقاء وفراق. هو القلب يا ناس مش كال السفر. جراح طريق فيه الافراح. طريق نهايته جراح وطريق فيه الافراح. مش عارفين انهي طريق فيه الراحة يا عين. ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا لفين. طريق نهايته جراح وطريق فيه الأفراح. طريق نهايته جراح وطريق فيه الأفراح. مش عارفين أنهي طريق فيه الراحة يا عين. ومودينا لفين ولا عارفين فين راح نرسي بعد الغيبة سنين. سفر سفر ايه الدنيا سفر فراق ولقاء طريق نهايته جراح طريق فيه الأفراح طريق نهايته جراح وطريق فيه الأفراح مش عارفين أنهي طريق فيه الراحة يا عيني ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا لفين. طريق نهايته جراح وطريق فيه الأفراح طريق نهايته جراح وطريق فيه الأفراح مش عارفين أنهي طريق فيه الراحة يا عين ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا لفين ولا عارفين فين راح نرسي بعد الغيبة سنين. سفر سفر ايه الدنيا سفر فراق ولقاء لقاء وفراق والقلب يا ناس مشتاق للسفر. طريق نهايته جراح طريق فيه الأفراح طريق نهايته جراح وطريق فيه الأفراح مش عارفين أنهي طريق فيه الراحة يا عيني ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا لفين. طريق نهايته جراح وطريق فيه الأفراح طريق نهايته جراح وطريق فيه الأفراح مش عارفين أنهي طريق فيه الراحة يا عين ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا لفين ولا عارفين فين راح نرسي بعد الغيبة سنين. سفر سفر ايه الدنيا سفر فراق ولقاء لقاء وفراق والقلب يا ناس مشتاق للسفر. مفيش نهاية مفيش للليل والسفر ده مفيش نهاية مفيش للليل والسفر بكى وندى فرح وألم حسيت كده بكى وندى فرح وألم أنا حاسس كده قدر قدر اسمتنا السفر دموع وهنا هنا وهنا والعمر يا ناس السفر ده مفيش نهاية مفيش ليل والسفر بكاء وندى فرح وألم حاسك كده بكاء وندى فرح وألم أنا حاسك كده Yeah.